بالشوق وين اروح من ناره لو ابن المحبوب كيف الفيت انظاره الشوق بقلب الشوق وين اروح من ناره لو ابن المحبوب كيف الفيت انظاره يا هلا الله شارد عقلي بمحبوبي واحساسه بارد بارد من صوبي يا هلا الله شارد شارد عقلي بمحبوبي واحساسه بارد بارد من صوبي